لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600 في المقدمة في علوم الحديث، وللعلماء من الحديث في تصنيفه طريقتان. الآن سيتكلم عن المنهج والطريق الذي كان أهل العلم يسلكونه في التأليف والتصنيف. إحداهما التصنيف على الأبواب الفقهية، يعني فمثلا يبدأ بمباحث أو أبواب العلمية والطهارة، الوضوء، الأذان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج إلى آخره. فالكتاب الذي يكون على هذه الشاكلة يقال له مصنف على الأبواب أو الأبواب الفقهية، ويطلق عليه السنن، يطلق عليه السنن أيضا. وبعضهم يبتدئ بذكر مباحث الإيمان كالإمام مسلم مثلا بدأ بذكر مباحث الإيمان. مع جمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب، يعني أحاديث الوضوء في مباحث أو كتاب الوضوء، أحاديث الأذان في كتاب الأذان، أحاديث الصلاة في كتاب الصلاة، وهكذا. والثانية تصنيف على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده وإن اختلفت أنواعه، ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف معجم في أسمائهم آذيت إلى آخره، يعني يبدأ بمن اسمه مثلا آدم ثم أحمد وهكذا على حروف معجم في أسمائهم، وله أن يرتبهم على القبائل، فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا غير مستخدم، ما حصل له بهذه الطريقة، فلماذا يذكر؟ غير موجود إذا هذا النوع، غير موجود. وله أن يرتب على سوابق الصحابة، فيبدأ بالعشرة ثم بأهل بدر ثم بأهل الحديبية ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة، يختم بالأصاغر الصحابة. هذا غير موجود أيضا بهذه الصورة، غير موجود. لكن إذا الآن أول فقرة فيه موجودة، هذا الإمام أحمد ابتدأ بذكر العشرة، ابتدأ بذكر أحاديث أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وطلحة والزبير وهكذا. بعد أن فرغ من تمام العشرة توجه إلى السابقين الأولين في الإسلام من أهل مكة أيضا، ثم بعد ذلك رجع إلى أوائل من أسلم وآمن من أهل المدينة وهكذا. إذن هذا بتمام غير موجود أيضا، ما تقيد به. ويختم بأصاغر الصحابة كأبي الطفيل ونظرائه ثم بالنساء، وهذا أحسن والأول أسن، وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك أكيد. ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه تصنيفه معللا، كيف معلل؟ وذلك بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه كما فعل يعقوب ابن شيبة في مسنده، هكذا يعقوب ابن شيبة، لا نظن أنه خطأ لأن المشهور دائما ابن أبي شيبة، هذا يعقوب بن شيبة إذن في مسنده. ومما يعتنون به في التأليف أيضا جمع الشيوخ أي جمع حديثهم أو حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم على انفراده. قال عثمان بن سعيد الدارمي هذا غير صاحب السنن، ذاك شيخ البخاري شيوخ الصغار، توفي قبل تلميذه البخاري بسنة. يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث، سفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة، وهم أصول الدين. المقصود أن أحاديثهم تشتمل على أصول الدين، إذن ليسوا المقصودين يعني المقصود كأشخاص، وإنما المقصود أن الأحاديث التي جمعوها تشتمل على أصول الدين. يبين فقرة في تصنيفه معللا كيف يعني هذا الحديث روي على أوجه مختلفة، رواه بعضهم مرسلا وبعضهم معضلا وبعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا. فالأحسن هذا الذي قصده أن يروي هذا الحديث معللا بذكر طرقه، كما فعل البزار في مسنده صنع ذلك، لذلك الحقيقة عمله رائع جدا ومميز. يأتيني بالحديث على أوجه مختلفة، مرفوعا وموقوفا مرسلا معضلا كما تحمله عن الشيوخ. وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلف الكثير غير الذين ذكرهم الدارمي. الدارمي هذا متوفى سنة 280. له سؤالات عن يحيى ابن معين، له سؤالات يعني سأل فيها شيخه يحيى ابن معين، وله الرد على الجهمية، وله الرد على بشر المغيسي من غلاة يعني المعولة، وأخذ أيضا على الإمام أحمد والكبار أبو سعيد الدارمي. نعم ذكرهم الدارمي أيضا، هناك علماء آخرون وهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي، ويجمعون أيضا التراجم وهي أسانيد يخصون ما جاء بها من جمع والتأنيث، مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر، وترجمة مقصود بترجمة سلسلة يعني سلسلة عبر عنها سلسلة، وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، في أشباه لذلك كثيرة. ويجمعون أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام فيفيدونها للتأليف، فتصير كتبا مفردة نحو باب رؤية الله عز وجل وباب رفع اليدين. الإمام البخاري له هذا الجزء باب رفع اليدين في الصلاة، يعني المقصود في كل خفض ورفع، وباب القراءة خلف الإمام المقصود بالتأكيد على قراءة الفاتحة، مذهب معروف الإمام البيهقي له جزء في ذلك وغير ذلك. ويفردون أحاديث فيجمعون طرقها في كتب مفردة نحو طرق حديث قبضي العلم، حديث قبض العلم، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، في رواية من الناس، وحديث الغسل يوم الجمعة وغير ذلك. يعني يجمعون طرق هذه الأحاديث التي لها طرق كثيرة، تحديث من كذب عليه متعمدا. ابن دحية صنف كتابا فيه جمع له أو جمع فيه 400 طريق، وكثير من أنواع كتابنا هذا وقد أفردوا أحاديثه بالجمع والتصوير لأنواع أنواع من الحديث التي ذكرها ابن الصلاة وهي 65 نوعا. ابن الصلاة ذكر تبعا للحاكم طبعا 65 نوعا وتابعهما النووي في ذلك. جاء من بعدهم ففصل وأوصلهم إلى 70 وآخرون إلى 80 وبعضهم إلى 100. نعم، أكثر من صنف في أنواع علوم الحديث في كل نوع على حدة والخطيب البغدادي كما قلنا صنف حوالي 40 كتابا في أنواع علوم الحديث. نعم، وعليه في كل ذلك تصحيح القصد على هذا المؤلف والمصنف، عليه يعني واجب عليه أن يصحح القصد وأن يكون محذرا من قصد المكاثرة ونحوه، المكاثرة من التأليف يعني والرواية وغير ذلك. بلغنا عن حمزة ابن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحوه أتي طريق فأعجبه ذلك، فرأى يحيى ابن معين في منامه فذكر له ذلك وقال له أخشى أن يدخل هذا تحت أنهاكم التكاثر. لذلك نحن ننصح الآن بحفظ ما تيسر من الصحيحين وغيرهما والتركيز على المتن، حفظ المخرج والصحابي والمتن، فالمتن هو العلم هو الفقه هو الدين عرفنا. أما السند الآن تحسين حاصل فيه فائدة، لكن نخشى أيضا أن يكون القصد منه الفخر حتى يقال الله أنه ما شاء الله يروي الحديث بسنده إلى آخره، فما ينبغي الحقيقة. لماذا؟ هو طبعا في فائدة أكيد، لكن الاشتغال بحفظ العلم خير من الاشتغال بحفظ الرجال وما فيه فائدة. عصر السلف طبعا ما يستطيع أن يروي المتن إلا بماذا؟ بالسند، يعني يعتمد على السند، يعتمد على السند حتى يأتي بالمتن، كان شرطا يعني كان شرطا. نعم، الآن تحصيل حاصل. ثم ليحذر أن يخرج إلى الناس ما يصنفه إلا بعد تهذيبه وتحريره، يقصد بتهذيبه يعني بحذف الضعيف مثلا من الأحاديث، الضعيف من الآراء والأقوال إلى آخره. التحرير هي ضبط الألفاظ، ضبط المشكل والغريب يعني، هذا هو التحرير، وإعادة النظر فيه وتكريره يعني مرة بعد مرة ينظر في هذا الكتاب معنا يراجعه مرة ثم مرة، وليتفع أن يجمع ما لم يتأهل بعد من اجتناء ثمرته واقتناص اقتناص يعني صيد فائدة جمعه، يعني ما ينبغي أن يخوض في أبحاث ما عنده أهلية بها أو غير متبحر، قد يكون هو متوحر في الحديث والمصطلح، يؤلف في هذا الباب، متخصص في علم العقيدة يؤلف في هذا الباب، متخصص في علم الفقه وهكذا، كي لا يكون حكمه ما رويناه عن علي بن المديني قال إذا رأيت الحدث معنى المبتدئ أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب فاكتب على قفاه لا يفلح. لماذا؟ لأنه واضح قضية إكساف واستكساف، يعني قبل أن يشتغل بجمع أحاديث الغسل أو أحاديث من كذب عليه متعمدا يشتغل بأصول الدين، يحفظ طريق واحد صحيح لهذا الحديث ويتوجه لأن يحفظ أحاديث أخرى ويسد أحاديث أخرى، فهذا يخشى عليه ماذا؟ يقول باب الاستكسار والمباهاة. ثم إن هذا الكتاب مدخل إلى هذا الشأن علم الحديث، يعني مفصح عن أصوله وفروعه، شارح لمصطلحات أهله ومقاصدهم، ما أرادوه يعني من خلال عباراتهم وقواعدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا، فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به، ونسأل الله سبحانه فضله العظيم. الله أعلم. النوع 29، معرفة العالم والناس. أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة، هكذا ضبطها الدمياطي وغير واحد، خصيصة، والسخاوي أيضا. رد السيوطي على السخاوي، كان بينهما يعني خصومة أقران، فلذلك رد عليه، وطبعا تكلم عن أنه بتأصيل علمي عرفنا، فضبطها خصيصة. إذا وجه آخر السيوطي ضبط هذه المفردة بخصيصة، وضبطها كما قلنا الحافظ الدمياطي والسخاوي بخصيصة، هكذا الفتح الخاء مع التخفيف. من خصائص هذه الأمة سنة بالغة من السنن المؤكدة، وقينا من غير وجه عن عبد الله بن مبارك أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا الأثر ذكره مسلم في مقدمة صحيحه، وطلب العلو فيه سنة أيضا، ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق ذكره. قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، وروينا عن يحيى بن معين أنه قال، وقد قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي، ما تتمنى يعني؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. رأيتم كيف كان العلماء يعني كانوا حريصين على حفظ العلم وجمع العلم، حتى عند وفاته إذا لم يتمنى أن يكون في خلوة مع الله سبحانه وتعالى ومع الذكر والعبادة والابتهال، وبالمقابل أيضا إسناد عالي. قلت: العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم عمدا طبعا إذا كان كاذبا، سهوا إذا كان يعني يقع له السهو والخطأ، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. أكيد. إذا القاعدة من العلو ما هي؟ أنه كلما قلت الرجال قل احتمال الخطأ والوهم، وكلما زاد عدد الرجال زاد ماذا؟ احتمال الخطأ والوهم والنسيان على الإنسان. ثم إن العلو المطلوب في رواية الحديث على أقسام خمسة، أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف، وذلك من أجل أنواع العلوم. وقد روينا عن محمد بن أسلم الطوسي الزاهد العالم أنه قال: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز وجل، قرب أو قربة يعني يقضي على الشك أو التردد، وكلاهما صحيح. وهذا كما قال لأن قرب الإسلام قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرب إليه قرب إلى الله عز وجل. الآن تكلم وأشار إلى العلو المطلق. الآن سندخل في العلو النسبي. العلو النسبي سيأتي معنا يؤصل ابن الصلاح هذه المسألة وهذا من فوائد كتاب ابن الصلاح على الكتب الأخرى، يؤصل كثيرا من المسائل لا تجدها لا في كتب ابن حجر ولا في كتب غيره. فالآن يقول لك مثلا ابن الصلاح أن الغريب النسبي أو العلوم النسبي أول من تكلم به أو استخدمه الخطيب وشيوخه، وكذلك ابن ماكولة والحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين إلى ما هنالك. لذلك هذا العلم مبتلع الحقيقة، يعني هذا العلم إذا كان بعد عصر الأربعمائة، حتى كان بعد الأربعمائة. نعم، طبعا هذا العلوم النسبي الآن الآتي فيه صعوبة، ستجدون فيه صعوبة لأنه غير موجود ونسخ، انتهى هذا النوع، يعني العلوم النسبي انتهى في الأصل، يعني آخر من كان تقريبا يستخدمه كثيرا هو الإمام الذهبي، آخر من كان يستخدمه كثيرا في عدة كتب له. أين بعده؟ قل جدا. أين ثم انتهى. المهم خذوا فكرة عنه. الثاني إذن هنا العلوم النسبي، هكذا علقوا العلوم النسبي، الأول علوم مطلق، العلوم النسبي وهو الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ. القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد ذلك في إسناد وصف بالعلوم نظرا إلى قربه من ذلك الإمام وإن لم يكن عاليا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الحاكم يوهم أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد من العلوم المطلوب أصلا، وهذا غلط من قائله، لأن القرب منه صلى الله عليه وسلم بإسناد النظير غير ضعيف أولى بذلك أن يكون مطلوبا، يعني أولى بذلك أن يكون مطلوبا ومرادا. ولا ينازع في هذا من له مسكة من معرفة، بمعنى بقية من معرفة. وكأن الحاكم أراد بكلامه ذلك إثبات العلوم بالإسناد لقربه من إمام وإن لكم قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمكان على من يراعي في ذلك مجرد قرب الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان إسنادا ضعيفا، ولهذا مثل ذلك بحديث أبي هدبة والدينار والأشج وأشباهه، هؤلاء كانوا من الدجاجلة ومن الكذابين الكبار، ما روى لهم أحد يعني من الأئمة الستة وأمثالهم، كانوا معروفين بالكذب. الثالث العلوم بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما. إذا العلوم الذي قدمه بداية كنا علوم مطلق، الآن علوم نسبي، بدأ بعلوم يكون بينك وبين أحد المصنفين، أحد الأئمة الستة أو الإمام مالك وأمثالهم، بغض النظر ولو كان الإسناد يعني نازلا بين النسائي مثلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ستة أو سبعة أو ثمانية رجال، المهم العلو بينك وبين النسائي. الآن النوع الثالث هو العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، وذلك ما اشتهر آخر من الموافقات الأبدال والمساواة والمصافحة. وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع، وممن وجدت هذا النوع في كلامه أبو بكر الخطيب الحافظ وبعض شيوخه وأبو النصر ابن ماكولة وأبو عبد الله الحميدي. نعم، هذا صاحب الجمع بين الصحيحين، متأخر، متوفى سنة 800 أو سنة 88 و400، ابن ماكولة يقول: لم أرى مثل صديقنا الحميدي. إذا ابن ماكولة من أقران الحميدي يثني على صاحبه. وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم. أما الموافقة فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ أو عن شيخ مسلم، مثلا شيخ الإمام مسلم يعني، فيه مثلا عالم بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. إذا ما هي الموافقة؟ لا، يعني لو رويت هذا الحديث عن مسلم عن قتيبة يزاد درجة في السند الذي هو الإمام مسلم، فأنت تروي عن رجل ينوب عن رجلين الآن، ولا بد بأن تتجاوز مسلما إلى شيخه، إلى قتيبة مثلا أو إلى يحيى بن يحيى التميمي. هذا يقال له موافقة، بمعنى أنك وافقت مسلما على شيخه أو في شيخه مع علوم السند بالنسبة لك، يعني نقص رجل، لأنك لو رويته من طريق مسلم لا زيد في السند، رجل هو مسلم. هذه الموافقة. البدل فمثل أن يقع لك هذا العلوم عن شيخ غير شيخ مسلم، هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث. الآن بدل معنى استبدلت أنت شيخ مسلم بشيخ آخر. مسلم روى هذا الحديث عن يحيى بن يحيى التميمي، وأنت رويت هذا الحديث وصلت إلى قتيبة بن سعيد فالتقيا في ماله. إذا ما رويت هذا الحديث أنت عن شيخ مسلم، هذا يكون من باب ماذا؟ الموافقة. البدل استبدلت شيخ مسلم، ومن باب أولى أنك طبعا تركت مسلما، تركت مسلما. إذا الآن تركت مسلما أو أسقطت مسلما ورويته عن شيخ آخر من أقران شيخ الإمام مسلم كالقعنبي مثلا، يعني أنك توافقه في شيخ مسلم في شيخه الموافقة. نعم في مالك مثلا، نعم أكيد. هذا البدل، البدل تستبدل شيخ مسلم بشيخ آخر من أقرانه. نعم. وقد يرد البدل إلى الموافقة فيقال فيما ذكرنا إنه موافقة عالية في شيخ شيخ مسلم، موافقة صارت بالنسبة لك في مالك مثلا، ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. المساواة الآن، وأما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى من هو أبعد من ذلك، الصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد الرجال. مثلا الإمام مسلم روى حديثا من الأحاديث بستة أو سبعة وسائط. البيهقي متأخر عن الإمام مسلم، مسلم متوفى سنة 261، البيهقي متوفى سنة 458، حوالي كان 200 سنة تقريبا، إلا 3 سنين بالفرق. فلنقول الإمام مسلم روى هذا الحديث بسبعة وسائط، وروى البيهقي هذا الحديث بسبعة وسائط أيضا. عرفنا البيهقي أيضا معناه متأخر عن الإمام مسلم، روى هذا الحديث بسبعة وسائط. هذا يقال له مساواة، يعني هذا البيهقي المتأخر ساوى المتقدم الذي هو الإمام مسلم في رواية هذا الحديث. طبعا الحديث نفس الحديث طبعا حديث لنقل أن يعاد الخيار مثلا أو إنما الأعمال بالنيات إلى آخره يروي نفس الحديث إذا، لكن أكيد سيتغير رجال السند كلهم خاصة ما كان قريبا من مسلم، وإلا أكيد ستسقط المساواة، يعني يلتقي معه غالبا في الصحابي في الصحابي، ويكون شيوخ البيهقي يكونون يعني أسند البيهقي غالبا من المعمرين حتى يتم ذلك يكون من المعمرين. إذا هذا هو المساواة. وربما كان إذا رسول الله قرأنا هذا واضح فإذا هذا المثال الآن مصافحة. المصافحة بسيطة أن تقع هذه المساواة التي وصفناها قال لشيخك لا لك. إذا هذه المساواة إذا وقعت لشيخك أو لشيخ البيهقي لنقل الحاكم مثلا الحاكم شيخ البيهقي، فإذا الحاكم هو الذي ساوى مسلما في عدد رجال هذا السند فهذا يقال له مصافحة. لماذا؟ كأنك أنت الآن التلميذ التقيت مسلما وصافحته، لأن المسلم إذا التقى بأخيه المسلم غالبا يصافحه، لذلك سمي مصافحة. انتبهوا إلى هذه المعاني، قد تسألون عنها أحيانا بعض الشباب العامة يسمعون بعض العبارات أو المصطلحات التي يطلقها بعض الشيوخ عبر الفضائيات، وتكون غالبا غير متداولة في الكتب التي يقرأها غالبا الطلبة. أين يعني عبارة عن نوع من الفلسفات، حقيقة عبارة عن نوع من الفلسفات، كأنواع التدليس جعلوا خمسة وستة أنواع، تدليس السكوت تدليس البلاد وما أشبه ذلك، يعني عملية غير موجود، نوع من الفلسفات غير موجود عندنا. نعم، إذا هذه المصافحة هي المساواة لشيخك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك إذا لقيت مسلما في ذلك الحديث وصافحته به، لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه، وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك الآن المصافحة تكون لشيخ شيخك، فتقول فيها كأن شيخي أو شيخ شيخي سمع مسلما وصافحه، ولك ألا تذكر لك في ذلك نسبة، يعني ما يكون لك علاقة بهذا العلو، لا يكون لك علاقة بهذا العلو، هذا معنى لا تذكر لك في ذلك نسبة، بل تقول كأن فلانا سمعه من مسلم من غير أن تقول فيه شيخي أو شيخ شيخي. فما لا يخفى على المتأمل الناظر يعني أن في المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد مسلم أو نحوي إلا بعيدا عن شيخ مسلم، فيلتقيان في الصحابي أو قريبا منه يعني في التابعين، فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك من رجال إسنادك أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ مسلم أو أشباهه، ودخلت المصافحة حينئذ أو داخلت المصافحة حينئذ الموافقة، موافقة اختارت عليها، فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة مخصوصة، إذ حاصلها أي نتيجتها وخلاصتها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح مسلما أو البخاري لكونه سمع مما سمع من شيخهما مع تأخر طبقته عن طبقتهما، ويوجد في كثير من العوالي المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع وطبقته. المصافحات مع الموافقات والأجسام لما ذكرناه، ثم علم أن هذا النوع من العلوم عدو تابع لمثول إذ لولا مثول ذلك الإيمان في إسناده لم تعد أنت في إسنادك. وكنت قد خلعت بمروة على شيخنا المكثر أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ المصنف أبي سعد السمعاني رحمه الله في أربعين أبي البركات الفراوي حديثا. واضح أنه عبارة عن كتاب في الأربعين، كتاب في الأربعين، أربعين حديثا يعني للسمعاني. إذا عرفنا ما معنى أبي في أربعين أبي البركات، البعض ما علق على ذلك. ادعى فيه أنه أو كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري، فقال الشيخ أبو المظفر ليس لك معال ولكنه من البخاري نازل، وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلوم والله أعلم. الرابع من أنواع العلوم، العلوم المستفاد من تقدم وفاة الراوي. الآن هذا علوم وفاة بالنسبة إلى تأخر وفاة، هكذا علق عليه بكل بساطة. علوم وفاة، علوم أو تقدم وفاة طالب بالنسبة لتأخر وفاة طالب آخر، بمعنى تلميذان لشيخ أحدهما توفي بعد الآخر بحوالي 50 أو 100 أو 120 أو 150 سنة، إذا الفرق كبير، الفرق كبير. نعم، مثاله ما أرويه عن شيخ أخبرني به عن واحد عن البيهقي الحافظ عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ أعلم روايتي لذلك عن شيخ أخبرني به عن واحد عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، وإن تساوى الإسنادان في العدد. لماذا؟ قال تقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف، لأن البيهقي مات سنة 58 و400، ومات ابن خلف سنة 87 و400، الفرق بينهما 29 سنة. وروينا عن أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ رحمه الله قال قد يكون الإسناد يعلو على غيره بقدر موت راويه، وإن كانا متساويين في العدد، ومثل ذلك من حديث نفسه بمثل ما ذكرناه. ثم إن هذا كلام في العلوم المنبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ وقياس راو براو، وأما العلوم المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك من غير نظر إلى قياسه براو آخر، فقد حده بعض أهل هذا الشأن ب50 سنة، حده معنى حدده وعينه. وذلك ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري قال سمعت أحمد بن عمير الدمشقي وكان من أركان الحديث يقول إسناده 50 سنة من موت الشيخ، إسناده علو. وفيما نروي عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ إذا مر على الإسناد 30 سنة فهو عالم، هذا أوسع من الأول والله أعلم. قلنا هذا النوع ما فيه كبير فائدة، كان في عصر من العصور شيء نادر حقيقة، خاصة ما يتعلق بالوفاة شيء نادر جدا، ما فيه كبير فائدة. الخامس العلو المستفاد من تقدم السماع. أنبأنا أو أنبئنا عن محمد بن ناصر الحافظ، محمد بن ناصر هذا من كبار شيوخ أبي الفرج بن الجوزي، متوفى سنة 550. قال ابن الجوزي كان كثيرا الذكر سريعا الدمعة، كان كثير الذكر سريعا الدمعة. وعنه أخذت علم الحديث أو الفرج بن الجوزي. عن محمد بن طاهر الحافظ. من محمد بن طاهر هذا المقدسي صاحب كتاب أطراف الكتب الستة؟ والذي اعتنى فيه الإمام المزي بكتاب يسماه تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف. إذن ابن طاهر هو الذي بداية جمع أطراف الكتب الستة في كتاب. قال: من العلوم تقدم السماء. قلت: وكثير من هذا يدخل في هذا النوع أو في النوع المذكور قبله، وفيه ما لا يدخل في ذلك بل يمتازه عنه، مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد، وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا، وسماع الآخر من 40 سنة، فإذا تساوى السنة بينهما في العدد فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى. فهذه أنواع العلوم على الاستقصاء والإيضاح الشافي، ولله سبحانه وتعالى الحمد كله. وأما ما رويناه عن الحافظ أبي الطاهر السلفي، طاهر السلفي هذا نسبة إلى سلفة وهو أحد أجداده، في أرجح الأقوال من قبل في أبيات له: بل علو أو علو الحديث بين أمي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. وما رويناه عن الوزير نظام الملك، هذا الذي يعني أقام أو شيد المدرسة التي تعرف المدرسة النظامية ببغداد، نسبة له إذا كان يدرس فيها كبار العلماء والفقهاء منهم الجويني والغزالي وغير واحد. المدرسة النظامية كانت أعظم مدرسة في المشرق. من قوله: عندي أن الحديث العالم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بلغت رواته 100، فهذا ونحن ليس من قبيل المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علوم من حيث المعنى فحسب، الله أعلم. علوم من حيث المعنى والفائدة، يعني هذا هو المهم، يعني صحة السند. يعني إذا كان عندنا إسناد عالي لكن فيه رجل ضعيف أو فيه رجل متروك، وفي عندنا إسناد نازل لكن ما شاء الله رجال وثقات حفاظ أسباب، فالسند النازل خير من السند العادي. أين هذا الذي يقصده يعني نظام الملك؟ نقرأ النزول. النزول الآن عكس العلو. فصل: أما النزول فهو ضد العلو، وما من قسم من أقسام العلو الخمسة إلا وضده قسم من أقسام النزول، فهو إذن 5 أقسام، وتفصيله يدرك من تفصيل أقسام العلو على نحو ما تقدم شرحه. فأما قول الحافظ أبي عبد الله العلا قائلا يقول النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك، فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل السنع إلى آخر الكلام. فهذا ليس نفيا لكون النزول ضد للعلوم على الوجه الذي ذكرته، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلوم، وذلك يليق بما ذكره هو في معرفة العلوم، فإنه قصر في بيانه وتفصيله، وليس كذلك ما ذكرناه نحن في العلوم، فإنه مفصل تفصيلا مفضلا لمراتب النزول. والعلم عند الله تبارك وتعالى، ثم إن النزول مفضول مرغوب عنه، والفضيلة للعلوم على ما تقدم بيانه ودليله. وحكى ابن خلاد على الرامغ المزين، نعم، صاحب كتاب الفاصل بين الرامز والواعي، أبو محمد ابن خلاد، عن بعض أهل النظر أنه قال: التنزل في الإسناد أفضل. احتج له بما معناه أنه يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل راوي وتخريجه، فكلما زادوا كان الاجتهاد أكثر وكان الأجر أكثر، وهذا مذهب ضعيف الحجة بل تالف، لا ينبغي أن يذكر أصلا. وقد روينا عن علي بن المديني وأبي عمرو المستملي النيسابوري أنهما قالا: النزول شؤون، وهذا هو نحو مما جاء في ذم اللزوم مخصوصا لبعض اللزوم، فإن الوجود إذا تعين دون العلوم طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلوم فهو مختار غير ملزوم، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. هذا السؤال أيها الشباب.